وليد، ما بك يا بني؟ لماذا تبكي؟ من أغضبك؟ قل لي. أبكي لأنك ستذهب إلى العمرة أنت وأمي، ولن تأخذاني معكما، وأنا أتمنى زيارة تلك الأرض المقدسة لأؤدي العمرة. ولكنك يا ولدي صغير، والعمرة سنة وليست فرضا. ولكنني في شوق لزيارة الكعبة المشرفة وزيارة مسجد رسول الله في المدينة النبوية وقبره صلى الله عليه وسلم. إنني حسنا حسنا يا وليد، سأأخذك معي إلى العمرة إذا وعدتني أن تدرس جيدا وتحصل على معدل مرتفع في دراستك، وسوف تكون رحلة العمرة هي هديتي لك. ها، ما رأيك؟ حقا يا أبي، بارك الله فيك، وأعدك أن أصل الليل بالنهار في الدراسة حتى أحقق رغبتك في التفوق وأملي في العمرة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. كم هو مشتاق قلبي لزيارته خير نبي، كم هو مشتاق قلبي لزيارته خير نبي، كم هو مشتاق قلبي لزيارته خير نبي. وأصلي في مسجده فتقبل مني ربي، وأصلي في مسجده فتقبل مني ربي. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. بالكعبة نمضي ونطوف بالنور الوضاء يلوب، بالكعبة نمضي ونطوف بالنور الوضاء يلوب، بالكعبة نمضي ونطوف بالنور الوضاء يلوب. نتذلل ندعو الرحمن، جئنا عند الله ضيوف، نتذلل ندعو الرحمن، جئنا عند الله ضيوف. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. بنشاط نحن سنسعى نمشي أشواطا سبعة، بنشاط نحن سنسعى نمشي أشواطا سبعة، بنشاط نحن سنسعى نمشي أشواطا سبعة، بين الصفا والمروة بالبطء أو بالسرعة، بين الصفا والمروة بالبطء أو بالسرعة. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. وسنشرب من أنقى ماء من زمزم عذب وصفا، وسنشرب من أنقى ماء من زمزم عذب وصفا، وسنشرب من أنقى ماء من زمزم عذب وصفا. ندعوه إله الكون بالبركات وبالشفاء، ندعوه إله الكون بالبركات وبالشفاء. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. هيا نحلق شعر الرأس ونقصره لا لا بأس، هيا نحلق شعر الرأس ونقصره لا لا بأس، هيا نحلق شعر الرأس ونقصره لا لا بأس. قدوتنا طه المختال لتزيد الفرحة في النفس، قدوتنا طه المختال لتزيد الفرحة في النفس. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة حتى أطوف بالبيت وأزور القبة الخضراء. يا أبتي الغالي يا أبتي، خذني معك إلى العمرة